عماد عيسى 1 year old. ناسا مروان محمود حمد 1 year old. جنى محمد سامي خطاب 1 year old. هايدي محمد علاء الدين أحمد 1 year old. شام محمد جهاد جرعون 1 year old. إلاف خليل يحيى البطش 1 year old. ليان هيثم محمد النبهان 1 year old. عدنان يوسف عدنان مهما 1 year old. ليلى عبيدة عين مصلح 1 year old. إبراهيم محمود إبراهيم سالم 1 year old. ياسمين طلعت ناجي 1 year old. جميلة جميلة عيد 1 year old. نسيبة سامر سالم سالم 1 year old. آسيا فهمة عبد الله عزيز 1 year old. عبد الله يوسف عبد الله خالد محمد نعمان حجي 1 year old. محمد أحمد إبراهيم الجاهل مشا 1 year old. Thank you. 1 year old. Ni'ma Abdullah, 1 year old. Kusai Naeem, thank you well. Shukran.